يقول السائل: كثر في هذه الأيام التفريق بين الدعاء، فقد يقال هذا جامي وهذا إخواني وهذا قطبي وهذا سروري، نرجو توضيح ذلك وفقكم الله. أما كلمة جامي فهي منسوبة للشيخ محمد أمام الجامي رحمه الله، وهو متوفى، وأما السروري فقد اطلعت على كتاب ينسب للشخص الذي ينتسبون إليه، ولا شك أن من يعتقد محتوى هذا الكتاب فإنه على خطر. وأما القطبيون فمن كان على منهج السيد قطب، وهؤلاء كلهم سيد قطب مات مع من مات، وفي كتابه في ظلال القرآن، وفي كتابه في العدالة، وفي عدد من الكتب ضلالات ظاهرة، لكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالسلوك مذهبه منهجه الذي يسير إليه على ما فيه من ضلالات يجب على المسلم وطالب العلم يتجنبه. يكفي أنه يضلل عثمان بن عفان تضليلا فاحشا، وعثمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن الرجل ذهب إلى خالقة انتهى من هذه الدنيا، ونرجو الله ونسأله أن نكون مات على عقيدة الإخلاص والتوحيد. والله المستعان.